أو كان ذنبي عظيما أنت غفار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني أو كان ذنبي عظيما أنت غفار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسجل ستر أنت ستار يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا خرودة تشهد بعز علاه يا من يا ملكت قلوبنا وقلوبنا أغربة تشج بعز علا ندعو ندعو كتوفيقا يدوم سلام فكن المعين فليس خير وتناصر فكن المعيد فليس خير وتناصر وكن المعيد فليس بعدك جاه وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواء النصر في يمنان واجعل لواء النصر في يمنان سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب من نذر.